بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي نقرا سورة بقرة آية الإباء في سد ميشان الرجل قبا آية وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا جتر ربين ورّا آية ساتين قجيلة قرآن كنان ألفود أمي جنة دالو ربين هاتاسسو أكما بيتا آياتو تدبرت كيستي ummanni yahudaatii fi warri nasaaraadhaa ka kiristaanaa jannata numa seena jedhan. waqaaluu lan yadkhula aljannata illaa man kaana huudan aw nasaaraa. nama yahudaa tahe takkaahuu nama kiristaana nasaaraa tahe malee namni tokko jannatan argatu jechuudha yaadan. rabbiin achitti tilka amaaniyyuhum sun yaaduma isaan ufii yaadani malee waan daliila takkaahuu ragaa wahii qabuu miti jedhee rabbiin irratti deebise. akkuma san isaan wanni jedhan takkaa lamaa miti: نحن شعب الله المختار نتي توت ربيتي ورفلا مادا ورب برت جالت ماتي كران لين كين نكنا تجالت مادا إبراهيم فقال لي كرام كين نكنا رجير تجدا كمرت أكا كجيبة ربين إسان الرتي دي بدو مال جرى مؤمن توتان رسول صلى الله عليه وسلم أمت إساء كيس جيرو كان ولدت ولدت قبي إسان أكي جدان وقالوا جدان إنو تجدا أمني يهوداتي في كنصارى اللين جدان كونوا هودا يهوداتها جدان ور يهودا لي كونوا هودا يهوداتها جدان warri nasaaraa illee ka kiristaanaa illee maal jedhan kuunuu nasaaraa nasaaraa tahaa jedhan. martinuu amantii ufiititti waama jechuu ka yahudaa illee ummata islaamaatii maal jedhan koottaa yahudaa tahaa jedhanii ka nasaaraa illee koottaa nasaaraa tahaa jedhaniin. kuunuu hudan ou nasaaraa koottaa yahudaa tahaa takka kootta nasaaraa kiristaana taha tahtaduu ni qajeeltanii. qajeellumti nu bira jira. karaan qajeelloo keenna kana koottaati yahudaa taha takka kootta kiristaana nasaaraa taha ni qajeeltanii jedhan. rabbiin maal jeen duuba nabiyyii isaatitti aayata kana buusee jarri kun akkana jedhanii ummata islaamaatiif isin karaa ufii karaa jallinnaa sanitti waamanii qul jedhiin ati isaanii deebisuu keessatti deebii kenniif akkana jedhi akkam jettee kennitaaf: bal millata ibraahiima haniifan. waa akka isin jettan san warra yahudaatii waliin yahudaa tahuu miti warra nasaaraatii waliin nasaaraa tahuu miti بل نتبع ملة إبراهيم لغانتي كرا إبراهيم هردوف نجدين دينا إبراهيم أمنتي إبراهيم إردت جراتي إردت دؤسان هردوف نجدين حنيفا دبا كته دين أرا إرا كدب دين أراتي تكنغر كرا حقا كرا قجيلو كته دين أرا إرا غرا كته أمس كدين أرى الراغور يجو كران نبي الله إبراهيم سن. وما كان من المشركين ابراهيم اللي نك اسن جت انسان مشرك توت الرانتاني ورا ربي تواهلا قد ربي برت وان برا قبرو انتاني اني مسلمة قل كل كربي افيتي في بوتامي ربي افيك افا قبرو كرا اساسا ديمنا مالي كرا اسن التنوام تنسان هندمنو كرا انك اجيلو جتنينسون كرا ربي برابو ايمتي كرا ربي نتي اجاجي ايمتي كرا ربي نتي اجاجي كنبي الله ابراهيم ارتي جراتني ارتي دو انساني ججو قولوا جداني أما اللي آمنا بالله قبر ما هكان قبر مت أمن جداني ظاهران اللي قبا في كيسة كينان اللي قبر ما هكان قبر مو الله سنت أمن جداني وما أنزل إلينا قرآن الراوان غرا كينت بوفمت اللي أمن جداني وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وان غرا إبراهيم اللي بوفمت أمن جداني وان ربي النبي الله إبراهيم تبوسي صحف ربي نسات تبوسي سنة اللي أمن جداني والرب النبي الله إسماعيل في إسحاق في يعقوب الرتب وست اللي أمن جداني والأسباط أسباط أجتون إلمان إلمانيتين جدان أسباط نبني إسرائيل كيستي أكاقوساتي جدان أنبيوتا هرتي نبي الله يعقوب كيسان رفته هندت أمن جداني أنبيون بني إسرائيل إسرائيل كجداني كن نبي الله يعقوب أسباء طوان جداني اللين إلمان إلمان إساتي هرت نبي الله يعقوب يجو كنافو أنبيوتا وان أنبيوتا هرت نبي الله يعقوب كيسان دفه إلمان إلماني إسا إرى هرمي وان دفه وان جررت بوفمت اللي أمن نجراني تقول ما متي أنبيوني كان كيساتي ربي نوهمي في كانون همين اللي أكو مثلا أمس وما أوتي موسى توراتي نبي الله موسى كنمت اللي أمن نجراني وما وعيسى إنجيلي نبي الله عيسى كنمت اللي أمن نجراني وما أوتي النبيون من ربهم ولمتك أبتي والنبيون ربي إساني إراكن منتي أمن نجداني نبيوتك أنا ربي غري إساني نوهمي غري إساني نوهمي أكنم إسلاما تقطي وان كتابته ربي النبيوت إساتي فكن هندا إتي أمن نجداني نتجدو تقوت وداني مف لا نفرق بين أحد منهم جدو تقو أنبيوت سنيتو أدانهم بافنو والرب الرا إساني فكنمي كتاب ربين أنبيوت فكن ولمتك أبتي مرتو أنبيوت سنيت اللي أمن كتاب إساني كنمي سنيت اللي أمن دقوم سنججو أكا إيماناتي أكا دلقاتي أمو دلقا قرآن متي دلينا شريعة من نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيك إن محمد الرتي بوتت دلينا أكد لقاتت أك أمنتيتت أنبيوت ربي هندت أمنا كتاب إسان كن من هندت لين أمنا نلقو أمسنا جركن لقار ربي برا أنبيوت ربي كتاب إساني كن من اللي لقمان ربي إساني كن جنة إت أمنا أك أمنتيتت أكد لقاتت أمو تورات تدلين ننجل دلقاء تورات كتاب ربي برابوئ كربي النبي الله موسى فكن نججت أمان دلقاء أكا قرآن ننؤجج تدلين وان قرآن كيست الأفه كقرآن ليس ننجد ديفنه كقرآن دلقا ننجد دلينج أكا دلقاتي كتاب نبي محمد الرتب صلى الله عليه وسلم إساتي دلين أكا أمنتيتي كتاب ربي برابو هند كأنبيوت الرتبو إتي أمنا إجا كوني حال إسلام نقب أنبياتو كو أدانهم باسو كوني كينا متنجر نمن إسلامته ونحن له مسلمون نترب مسنك أفاف مسكا من أجداني إسو مافجج أفقدك أبني إسو مافجج أفقدك سيني أكا إني بلانون جئت بلا شريعة إسا جالبو تمني أكا سي بلا جداني رب مك أفاف كبيرا مقاد آن اتنيدان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أمني يهوداتي في أمني نصارى آكن يوك أمننتاتي بمثل ما آمنتم به فكات موان إذن إتي أمنتني كانت يوك أمننتاتي فقد اهتدوا لغاك جيلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم ججون فإن آمنوا بما آمنتم به هم إذن أمنتن كانت يو أمنن ججون هم إذن إتي أمنتن كانت يوك أمننتاتي لغاك جيلا نتأكب من نري أنبيوت أدان همباف إساو ونركو إساني تتهي أنبيون نأم درى بني إسرائيل كيسان إرغما ماليف عربا كيسان لفه جيشو تركو تتهي نور راتهود أبي نور يهودا لينو تيهودا راتهود أبي ور نصارا لينو نصارا راتهود أبي ماليف نبيين عربا كيسان لفه جيشو تو إساني تركو تتهي ربين كران قجيلو كيسنجد تنساني متي يو كأمنان تاتي ومن يهوداتي في كان ساراكن اللي يو كأمنان تاتي إيمان ما أك إسلام ما أمنتني كان مثلي كان ورقرين سلاجان سلاجون زائداتي ما أنا جبسوف إذا أمتجتو بمثل ما آمنتم جتون بما آمنتم هما إسن أمنت أمنتن كانت يو أمنان جتو تكا يو مثل اللين جراتي إيمان ما إيمان إسن أمن تنكنا فكات إيمان ما أكنا ككتاب مرت أمنا كأنبيوت مرت أمنا كتوكو إسانيتو أدانهم بافني إيمان ما إيمان كيسن فكات يو كأمن تاتي فقد اهتدوا كجيلا جيشو إساني اللي خرا كجيلو كبتني كجيلا وإن تولوا يودي دنيك كان الرغر غلنتات إيمان كان كان لك أمنون نوفنته أنبيو تمرت أمنون نوفنته يوك جلنتات الرغر غلنت دنيا الرغر غلن فإنما هم في شقاق إسانسون والأبكي ستجرانسين في شقاق إنجتون أي في خلاف سي والأبتجران سي ولي غلان جيران جتو إسي ور إسلاماتين ولي غلان جير ولي غلان جيراني يو كديداني راغر غلان تاتي شقاق جتون الشق والجانب مقا توكوتي تهو نما توكوكا ولي وادالا نجتن إني غرا توكو غوري مقا توكو قباتي يو أتلي غرا توكو غورتي مقا إساس سنين فالا مقا برا قباتي والأبداني الدباتان جتو في شقاق ججون أي في خلاف ججون والأبد كيسة تاتا جرا في سوالي غلان جرتا ججون تكامو في شقاق ججون أي في عداوة ججون والرفسر اللي ننجر دين ما كيسة والين تاتا ججون ما لي في كون اللين إيقا أول خلاف نرقمي نمن والأبي دين والتي تهون هما والأبا سنرى أرقمو والأب سنرى وأن أرغمو دين وليته والأب الدام به توب ربي ما الجان بيجي ساتين يو ديداني إيمانك نرى غرقلا yoo didanii ambiyoota kana hundattin amannu jedhanii kijibsiisan takkaa garitti amananii yoo ka garii didan taate fa'innamaa hum fi ikhtilaafin wacidaa'in isaan sii waldhaba keessatti jiranii sii waldhabanii falaa taxzan ayyuha annabiy yaa ambiyaa keenna yaa nabiyyii keenna hiyyaaddainsanii jecha maaliif fasayakfiikahumullah rabbiin zamanuma kalutti siif gahuudhaaf jiraata isaansan fasayakfiikahumullah rabbiin isaansan sii gahuudhaaf jira homaa si godhuu hin dandahanii homaa rakkoo takkasitti argamsiisuu hin dandahanii rabbiin yerooma gabaabatti gabaabatti yoo jennuu siinii kanaaf soofaan zamana fagoo siiniin kun ammoo zamana dhiyoo jechuu kenna fasa fiika siiniin jedhu kun kanaafu zamanuma dhiyootti yerooma dhiyootti rabbiin isaan kana siif gahuudhaaf jiraa jecha akka lola badriititti isaan san irraa achitti gogombisee gugurdaa silaa azaa isaan godhaa ture hunda rabbiin achitti fixesan rabbiin sii gahuudhaaf jiraa yerooma gabaabatti kanaaf jecha hin sodaatin homaa siin godhanii jechuudha. وهو السميع رب سن أكان أقه وان إسان حاسان هند قبق أبا العليم أكان بيك أما سهمي لإساني ياد إساني وان إسان يادن اللين بيك أكو مسان دلقا إسان دلقن اللين بيك هما ربي كجلان أكتني وان إسان ست يادن وان إسان ست مرئة وان إسان سيقول أولاف ديما هند ربي فقويا ربي يروم قبابا كيسات إسان سن سيقه أولاف ديما هي الدهيني يجو دوبا مال آماف ربي كينا سبحانه وتعالى كانت آنسي أمة إسلام كإسان يهوداتها تكهو نصاراتها جدانين كانان أكما أول ليك أولو قل بل ملة إبراهيم كراك سنيمي كرا نبي الله إبراهيم هردوف نجدين جتشو جوابي فست اللي صبغة الله حلو ربيك أبدا جتشا صبغة جتشون كن منصوب على الإغراء إردتك هاس وردت نصبه مجان فإلي أستك الدرمي إسا نصبه جتشا إلزمو قبدا يا مؤمن توتا قبدا يا ور إسلاما قبدا مال صبغة الله هلو ربي كان قبدا أمنتي إسلاما كان قبدا دين نبي الله إبراهيم كان كربين إسنين فاي فاي ربين إسنين فاي هلو ربين إسنين هل كان قبدا صبغان أصلتي hallu takkaahu bifa wahiiti kayo waan tokkotti godhan hallu yoo diimaa tahe waan san diimessa diimini sun irraan bahu yoo bulee tahellee bulema godha bifa ufii sanitti jijjiira islaamummaan tun halluu rabbiin isiniin faaye jechu maaliif islaamummaan takkaahu diina alislaam kun hallutti fakkeeffame jennaan akkuma halluu waan itti godhan san irraa mul'attu islaamummaan tunillee warra dhugaan isii qabate san irra mul'atti jedhan namtichi rabbiin iimaan isaa kenne ka sodaa rabbii qabu nuurri fuula isaa irraa ifa waytuma isa argite qalbiin tee hundi namticha kanatti gabsi jetti rabbi warra akkasii rabbi nu haa taasisu yoo dubbate haasoinni isa waan kheeriiti yoo dalage dalagaan isaa waan bareeda tanama hunda jaalachiiftu maaliifi qalbii imaanaatiin qalbii sodaa rabbii qabduun dalaga qalbii khushuu'a qabduun waa dubbata naa haa arganiin isa bira hin jiru naa haa dhagayaniin qabu haa balu hagana beekanaan jedhaniin isa bira hin jiru kanaaf jecha akka halluun irraa waan itti godhan huccuu itti godhan san irraa mul'attu sanitti دين الإسلام كن ورئيسك أبدا كان الرامل أجان أكسوما تكا أكم هلوان سنجدين إيفني ورئيسك إسك أبدا كان هالي غارين إسلام ما الرامل أتين سرها فانك أبو ججول أجان كاب ربين هلو تفكي سججو دين الإسلام ربي نوكن نكون هلو ربي نونفاي تكاكا هان أرباتي سبغة الله جيتشو كان أكاما جنتي منصوب على الإغراء إلزمو سبغة الله جن تكامو بل ملة إبراهيم جيتشو سنرى بدل جيتشو لين نجرى ورقرين أكا أفان أرباتي جيتشي سبغة الله جيتشو ملة إبراهيم جيتشو سنرى بدل تهجران غاف أتشرى بدل جن مال جنة قل جدي يا إرقماكين بل ملة إبراهيم لغا نتبع ملة إبراهيم كرا إبراهيم هردفنا جدي سبغة الله سن الرابة دلائقته هل ربي هردفنا جدي فاي ربي النون فاي هل ربي النون هل سن هردفنا جدي يجو كافة كانا من لا تجوز نرى بدل جان سبغة الله يجون أكا إني فهلو ربي ننفايته إسلام ما نكون ربي برت اللي جعل تما ورضيت لكم الإسلام دينا جاء ربي كين أمن تيداف إسلام ما دا إسني جعل تجد أمن تي إسني جعل تسان أمس إسني قوت إرؤوا هين أبو جد أمن تم نرب برت إن الدين عند الله الإسلام أمن تين هفل تيك أبو كإتين هفلان رب برت إسلام ما مجد إسلام من تنبي محمد قفامتي صلى الله عليه وسلم تأمة محمد قفاليمتي إسلام من تم أنبيو تمراتي تم ورّكرا شريعة ربي أبت مراتي مرت إساني إسلام ترانكا كل أنبيو تا ويت آياتون دبتو مسلم تو تراته أني أول مسلم تو تاتي جتشار أنبك هدوتي إرى دبتم ومن أحسن من الله سبغة إنما كإرى غاري نجرا هنجرو كهلو رتي دين كان نما كراغو رتي ربي كان الرغاري دا نجرا كإرى غاري نجرو أكما إسلام ما إرى أمانتين غاري تهنجر ربي إرى أمس كأمانتين غاري كرانا ما قد نجرو هقا فدي متوتين فدان شيكم فدان كران كنا كنا قبل أيونا من جدانيس كران سن كرار ربي إر غارين تهم كوني وام مخلوق نكاي كرا مخلوق نكار قولي مخلوق ني وفي فنا كسا إرقو دلال كيسا وام رقوهن دندو كمال لربي مكيدنا في سبحانه وتعالى كتا دبرت اللي بيكو تاكيس سجر اللي كبيكو وان أفاجر اللي كبيكو وان انتهين اللي أصوتاتي أكا إسين اتتاتك بيكو بيكم سأكاسي سنين أمانتين قبروتك يافتلو أمانتي إسلاماتي جنوكن ربنا الرحمن فلاتين فلا أحسن دينا من دين الله أمانتين أمانتي إسلاما إرقارين جيرو أمانتين إسلاما فطرات آن اللي والاتقالة قلبي نما وان هلو اتين هلم تتاتيف أكن واتق إيبالتي قلبي إلما نما هندين جبتو إسلام ما وان سلاقة قاري تهمرة إسلام ما والاتنما قبتي وان نما ميدو وان ببدا تهند نما راها جيسيتي كناف جتشا دينج آلا تاتي ربي برتي إسلام ما ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون nuti rabbima san qofaaf gabroota taana. Isuma qofa gabbarra gabroota rabbuma qofaaf gabroota taaneen isuma qofa gabbarra jechu. Kuni ikhlaasa kenna. Isa qofa warra jennuuf lahuu kana waan dabarseefi. Rabbuma qofa nuti muslimtoonni rabbuma qofa gabbarra jecha. Isa malee ta biraa biraa hin gabbarru. Kuni ibaadaa isaaf qulqulleessu. Qul jedhiin ammallee yaa ergamaa keenna warra Yahudaa fi Nasaaraadhaa kasitti mormu saniin jedhiin atuhaajjuuna fillaah sila nutti falamtanii nutti mormitanii fillaahi rabbiin keessatti. Maal jedhan rabbiin keessatti falaman? نحن أولى بالله ودينه منكم. نتو إسنر ربتي آنا أمنتي لين كيرنتو ربي برتي الرجالة مادا أمنتين كيرن أمنتي كيسندورا كتاب كيرن اللي كتاب كيسندورا أكنا جدا أكنا جايين نتفلمان. Kanaafuu nutu isinirra caalaa jedhinitti falaman. Maal jedhiin jedhee duuba rabbiin asitti qul jedhiin yaa ergamaa keenya. Atuhaajjuuna naa fillaah sila rabbiin keessatti nutti moromtanii rabbiin keessatti nu falamtanii wahuwa rabbunaa wa rabbukum haaluma rabbiin haali keennaa fi haaliqa keessanillee taheen kan uumellee kan isin uumellee rabbuma san tahuudhaan waliin nullee isuma uume. Isinillee rabbuma santu uume isinillee milkama rabbiiti handhuurfatuma rabbii keessa jirtan nullee handhuurfatuma isaa keessa jirra garaagarummaan nuuf isin qabnu wanni nuti addaan jirru maali? Walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum nullee wanni dalayne toltuu tahitti hamtuu tahitti numaafi isinillee wanni dalagattan isinumaafi teessanirraa nuti hin gaafatamnu isinillee teennarraa hin gaafatamtan namuu lubbuu ofii irraa gaafatama. Kuni miizaa shari'aa islaamaa keessa malee hin argamne. Mas'uuliyyummaan abbaa qofa irratti deebiti. Namticha waa dalage qofa irratti deebiti. Yoo ilmi dalage abbaa haati waliin hin gaafataman. Obboleeyyanii fi ilmaan isaa waliin hin gaafataman isuma qofa ka gaafatamu. Adlii shari'aa islaamaa irraa laa taziru waziratun wizra ukhraa. Lubbuun takka badii lubbuu takkaan battu haga fedhan walitti dhiyaataniifillee waa walii godhuu hin danda'an walii kennus hin danda'an har'a asirratti wal gorsuu fi kararra wal kaahuudha malee eegachi dabra wanni walii godhan wahiitu hin jirtu. Wanni ati dalagatte siifi wanni inni dalagatellee isaafi. Akkuma isaan warri Yahudaaf Nasaaraa kunilleen wanni isin dalagattan isinumaafi khayrii taatiif sharrii taatu itti dhufuuf jirtan. Nullee wanni dalagannenumaafi ta'ufii dalagannenulleen itti dhufuudhaaf jirra. Maaliif kana keessatti nu falamtan? Abboonni keessan akkas taheef takkaadiin keessan diin kana dura taheef wanni isin garaagarummaa qabdan hin jiran. Dura tahuuf duuba tahuu dubbiin maal dalaydan jechuu isin maal dalaydan dubbiin jazaan irratti galfamu kadanaan irratti namaa deebi'u waan ati dalayde malee takkaa nabiyyitti achi aanuu miti ilma nabiyyii tahuu miti nabiyyallaa nuuxuu ilaa waan goone jaartii isaa tahuu miti jaartii nabiyyii tahuu miti jaartii nabiyyii tahuu illee namaan goone abbaa nabiyyii tahuu miti. Abbaa Ibraahimiifuu Ibraahim homaa godhuu hin dandeenye. Kanaaf jecha wanni tahuu qabu wanni beekuullee qabu namni marti Yahudaa tahina Nasaaraahu tahina ka muslimaatu tahina ati waan ofii dalagatte qofa nyaatta jechuu akiratti. Yoo khayrii dalagattellee khayrii masan haamatta yoo hamtuu taatellee hamtu masan haamatta jecha guyyaa qiyaama. ونحن له مخلصون نترب مسان قفاف كل كل سنة دلقاتين وان دلينهن دا اسماف كل كل سنة اساجتش دلينا اما اللي قافين اتما ففا وان يهودا في نصاران كن مسلم توتا كان واحد الرتي حاساني واحد الرتي قراني واحد ساني جدانيف ام تقولون سيلا اسي ور يهودا في نصارا كن هنجتني إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى سيلا جر كن هند يهودا جدني جر أما دبتم يكون هند نصارى رجتني اسي ور نصارى اللي إبراهيم يهودا جدني إسماعيل إسحاق يعقوب جر كنين يهودا جدني اسي ور نصارى اللي جر كنين نصارى جدني والأسباط أنبيون سنبودا إلمان إلمان يعقوب كيسان أرقمان اللين يهودا أتكانا سارا لجتني قل أنتم أعلم أم الله جدي يا إرقماكين سيل إسنت إربيك مو ربي تسن إربيك كن غافتون هجمسيسو سيل رب الربيتاني كأكنا جدتان يو ناحية تاريخاتين اللي تهي يهودان ورى زمن موسى تي أسفي أرقمي نصارى ورى زمن عيسى تي أسفي أرقمي جركنا موكنا هند دورا توراتي في إنجيل اللين إيغا إساني تيما لين بونا جا ربنا هاتف راكي ساتي وان كان تهيف مي أكو متاركاتي تو أكامي تجركوني كين نججو دان ديتاني أكامي تجركون نراه ججو دان ديتان إبراهيمي إسماعيل إسحاقي يعقوبي في ورّي سنبودا اللي أكامي تنراه ججو دان ديتان أكامي تيهود مرجرا ججو دان ديتان أكامي تأمني كوني كريستانا ججو دان ديتان يولكي إسان إرغا دا يهودا تكهور نصارى لنصارى كجر أنتاتي فقط كذبوا كجبان جركوني أصو يهود ما في نصارى ما هندوفين دورة دبري سندورة روماني زمن كناهون لقابني نمني زمن إسانين لقابين أمن تكين الرجليتون وانفقاتو ميتي كنافو مال جرى دوبا ربنا ستي ربين كيس سبيكو توان دبرتي في وان رفو اللي بيكو نوهيمي هنك جيبين آجا جاكم كجيبا عديدة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله كإرمي لبو في ميده هنجرا نمت أوي سر شهادة عنده من الله رقا إسبرت تاتي ربي براك إسبرت تاتي كربين كتابة كيسان كيسة تبوسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم صفات إسانيك أجتي دبتمتي صفات إسانيك موتو ورّ إنجيل كيسة اللي دبتمتي همامي دبري كان كأويسي تنكنا نمن إر لبوم وفيمي لهنجرا ورّ رقا إسابرت تاتي ربي برا إسابرت تاتي كدليلا إسابر جرتو ورّا كان الأوي سرّا كزالي ما نجرا نجرو ججو مانان كان إسن ورّا ظلمي كيسات دانغا غهي ورّا صفات رسول صلى الله عليه وسلم أصوبي كالأوي سي ورّا صفات رسول إسان زمن الآخر كيسات آخر أنبيوتاك أكانات تقرف ججو أصو صحيحات كتابن كيسان دبتو ورّا الأوي سي نمن إسن رّا لبو فيمي لنجرو في بيكا ججا وما الله بغافل عما تعملون ربي كدغتو متوان سندليدا كنرا اكان بيكا اكان دنانا اسني قلتول دندها دايجا وما الله بغافل عما تعملون يجون ربين دغتا متوان سندليدا كنام وان اسندليدا كنمر وان اسندبتن وان اسيادن waan isin haasitaniif qazaatan qaamandalaydanillee hunda isiitu dagataadhaa miti quba qabaa ni beekaa jecha. Maanni beeka jechuun maalire? Jazaa sanirratti isinii galchuudhaaf ta'a akka beekumsa isaa saniitiin eeggadhaa dhufuuf ta'a jazaan isaa jecha. Duuba maal jedhaa akkanatti? Tilka ummatu qad khalat. Warri amma isinii haasofne kun warri maqaa isinii dhoofne isinii dubbanne sun ummatuun tuuta. Qad khalat dabarte. Waan dalagatteetti geette. Waan khayriillee taatu jazaa ofii argatte. Ta guddoodhaan akhiratti eeggatti. Hamtuullee taatu itti geette. Lahaamaa kasabat wanni dalagaa irraa khayrii taatu hamtuu taatu isiin dalagatte isimaafi. Walakummaa kasabtum isiniifillee homa isin dalagattantu isiniif jira. Walaa tus'aluuna ammaa kaanuu ya'amaluun. Hin gaafatamtan isiniin kun waan jarri sun dalaganii dabranirraa hin gaafatamtan. Rabbiin kan sanirraa isin gaafatu miti dalagaa isaanii irra. Rabbiin kan irraa isin gaafatu baluu maal dalageemi. Ka amma jiru tahina, ka amma dura dabre tahina, ati maal dalaydee si gaafata malee, jarri sun maal dalagan jechuu isin gaafatu. Kanaafu eega kana beeytan waan jaratu waanuu godhaaf Ibraahim nurraayi. Anbiyoonni akkanaa nurraayi jechuu kanaan dhiichisinaa. Kanaa oduu lafan guutinaa dalagaa khayrii dalagaa. Dalagaa isaanii irraa isin hin gaafatanii. Waan ati dalayde irraa si gaafatanii. Waan ati itti amante irraa si gaafatanii. Yoo najaa barbaadde karaan akkuma rabbiin reefu jedhe fa'in aamanuu bimithli maa aamantum bihii faqad ihtadaw. Yoo waan mu'mintoonni muslimtoonni ummanni Muhammad itti amanan kanatti yoo amantan dhugaa qajeeltanii qajeelloon as jiraa garana deebi'aa kana qabadhaa kanarratti jiraadhaa jecha. Yoo akkasin tahin abbootiin keenya akkana tuniin Nabiyyaallaah Ibraahim nurraahiin warri Yahudaallee Nabiyyaallaah Ibraahim Yahudaa jechuun warri Nasaaraallee Nabiyyaallaah Ibraahim Nasaaraadha jechuun kuni bu'aa isiniin qabu. ولا تسألون عما كانوا يعملون وان إسان دلقني دبرسني الرئيس إن قافة تمتني وان إسان قافة تمتن وان أفي دليدني وان إسان دليدن خيري تاتو خيري خجيلا وان إسان دليدن همتو تاتو همتون أفو داف جرتي دنان إسي أرغتو فتيتني أكست إيقات داججا كناهو بكتنتي عدلين إسلام ما قويا أدي تاتي ملت Rabbiin waan ati dalayde malee waan biraa irraa sin gaafatu. Waan ati dalaydeef malee waan biraa sirra kaahee ibidda sin geessu. Yaa obboleessa akhiraa, yaa obboleetti akhiraa, yaa nama na dhagahu, kaas jiru tahinaa, ka fagoo jiru kana dhagahu tahinaa, wanni ati itti yaadduu qabdu, islaahu nafsika awwalan. Lubbu matee tana tolchuudha dura wanni sirra jiru. Kanamaatiif hin yaadiin balumaa akkas tahe balumaa akkas godhe inni maa akkas tahe jettee nama hamataan oolin. Tanamaa tun si yaachisin dura meeteetun si haa yaachiftu. Osoo teetun qajeeltee karaa haqaa qabattee imaana dhugaa qabaattee sodaa rabbii qabattee waan namaa haasawutti yeroo iyyuu argattu. Wanni yeroo si argachiise waan ambaa si haasoyse teetana dagatudha. Sheexaanis hin dagin. Nafsiyyaallee isin dagin, shaagalli duniyaallee isin dagin, ilmaanii fi dubartiilleen isin dagin, lubbuuteen dagtin, wanni guyyaa qiyaamaa ati irraa gaafatamtu lubbuutee qofa. Akkuma san warra harka kee jala jirurraallee rabbiin akka dalagaa teetiitti si gaafatata sirra kaahee shari'aan rabbii sirra keettee tiisisiin jette yoo tiisuu dhabde ilmaan tahitti dubartii deemtuu tahitti waan rabbiin irraa si gaafatuu fi waan shari'aan islaamaa jette iimaana dhugaa iimaana qulqulluu warra amanuu rabbi si haa taasisu warra ta'anbaa yaaduu fi badii anbaa dubbatuu dura badii ufii yaadatuu fi uf hisaabee maal keessa jira an jechuu ta'ufii tana qajeelchuu rabbi nu haa taasisu warra qajeelchaa qura'aanaatiin qajeelee itti uffaluu rabbi nu haa taasisu yoo kasan tahuu baatee wanni ati itti yaaddoytu ganama galgala baluu akkas godhe baluu akkas hin goone wanni sun akkas tahuu qaba jechuma ka tahu taate haalli keetii fi haalli ummata yahudaa sunillee wal fakkaata jechuudha kana beeki ta'ufii dhiisaniit kan baa haasawan uf nama gaarii jaalalloo rabbii uf godhaniit dalagaan malitti jaalalloo rabbii tahuun ahibbaa isaa tahuun yoo amrii isaa dhageettee waan inni dalagaa jedhe dalaydee waan inni irraa dhoowwamaa jedhe irraa dhoowwamte rabbi biratti jaalatamta yoo teettee afaanumaan ani rabbi biratti jaalatamaa jette atii fi warri yahudaa akkanumaan nuti shacabullaahi almukhtaar jedhuu fi nahanu abnaa'ullaahi wa ahibbaa'uhu jaalalloo rabbiitii ilmaan rabbiitii warri jedhulleen tokko mataata jechuu akkas hin tahin uf dhaqqabi uf dhaqqabi درسين كان اسمه رتي العابة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.